ما حكم الصلاة التي لا يتم ركوعها ولا سجودها؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا لا يتم ركوع صلاته ولا سجودها ولا يطمئن فيها قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فدل على أن الصلاة بلا طمأنينة ليست صلاة أصلا، لأنه قال لم تصلي، معناها لا عبرة بها، معناها لاغية باطلة، صلاة بلا طمأنينة باطلة. لازم يستقر الإنسان في السجود إذا سجد، ويستقر في الجلوس إذا قعد، ويستقر ظهره في الركوع إذا ركع. أما اللي ما يستقر فينقرها نقرا، ينزل ويطلع نقرا، هذا ما صلى، هذا ما صلى. ولذلك فإن الصلاة باطلة إذا كان لا يطمئن فيها.